فلا يفسد صومه وأجزاءه، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه، متفق عليه. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم، أو فكر فأنزل لم يفطر، لقوله عليه السلام: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. نعم. قال: لا إن كان ناسيا أو مكرها، يعني لا إن كان حصل منه ذلك ناسيا أو مكرها. ما هو الذي لا إن كان ناسيا أو مكرها؟ الفصد والشرط، وكذلك الرعاف والحجامة وجميع ما سبق. إذا كان ناسيا أو مكرها فلا فطر. والدليل على ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما الدليل الخاص فهو قوله عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان النسيان عذرا في الأكل والشرب فغيرهما من باب أولى. ولذلك كنا نذكر ونقول إن هذه المفطرات السابقة لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة: يكون عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا، عالما ضد العلم الجهل، ذاكرا ضده النسيان، مختارا ضده الإكراه. إذا لا بد من هذه الشروط الثلاثة: عالما ذاكرا مختارا. أما الأول وهو أن يكون عالما فضده الجاهل، والجهل أنواع: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بما يترتب على الحكم. الجهل في جميع الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع: جهل بالحكم، وجهل بالحال، وجهل بما يترتب على الحكم. أما الأول وهو الجهل بالحكم بأن لا يعلم أن هذا الشيء مفطر أو أن هذا الشيء مبطل للعبادة، أن لا يعلم أن هذا الشيء مفسد للعبادة أو مبطل للعبادة، فهذا عذر، هذا عذر، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجاهل مخطئ. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا النوع. النوع الثاني من الجهل: الجهل بالحال، يعني يعلم الحكم ولكن يجهل الحال، لا يعلم أنه، لا يدري أنه صائم فيفعل المفطر، أو لا يعلم أنه في عبادة، لا يعلم أنه في عبادة فيفعل المفسد أو المبطل لها، فهذا أيضا عذر. الصحيح الثالث، النوع الثالث: جهل بما يترتب على الحكم، فهذا ليس بعذر، بأن يكون عالما في الحكم وعالما في الحال ولكن يجهل الأثر الذي يترتب على هذا الحكم. مثل: لو جامع في نهار رمضان عالما أن الجماع حرام وذاكرا لحاله ولكنه يجهل أن الجماع موجب للكفارة، فهذا ليس بعذر، لأنه بجماعه خالف وعصى، والعاصي والعاصي لا يستحق المسامحة، لا يستحق المسامحة. أفهمتم الآن؟ إذن كل من فعل الحكم الشرعي، كل من فعل الحكم الشرعي عن علم فإن أثره يترتب عليه، ولو كان جاهلا بهذا الأثر أو الحكم، لأن إقدامه على المخالفة معصية، والعاصي لا يستحق المسامحة. طيب، الشرط الثاني: أن يكون ذاكرا وضده الناسي، فالناسي معذور، الناسي معذور لقوله لما سبق من الأدلة عموم الأدلة العامة والأدلة الخاصة. الثالث أن يكون مختارا، مختارا، وضد المختار المكره، فإن فعل المفطر مكرها فلا شيء عليه، سواء أكره على الفعل حتى فعله أو فعل ذلك به كرها، مكره أو إكراه له صورتان، الصورة الأولى أن يكره على الفعل، يقول افعل كذا، اشرب الماء، كل الطعام، جامع زوجتك، احتجم، أو فعل ذلك به كرها، مثل لو صب الماء في حلقه، أو حجم، أو مثلا وضع في فمه طعام وما أشبه ذلك حتى ابتلعه وأكل، فإنه لا يفطر لأنه مكره. واضح الآن؟ ولهذا قال المؤلف إن كان ناسيا أو مكرها. والدليل على الإكراه أن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن المكره في أعظم شيء، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان الإنسان لو أكره على الكفر فإنه لا يؤاخذ، فما دون ذلك من باب أولى. ولعموم قول الله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، والمكره غير متعمد. وقال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمهم أن هذه أن كل مبطل للعبادة، بعبارة أعم، كل مبطل أو مفسد العبادة فإنه لا يفسدها إلا بهذه الشروط الثلاثة، أن يكون عالما ذاكرا مختارا. كل مبطل للعبادة لا يفسدها إلا بهذه الشروط الثلاثة. وأدلة هذه الثلاثة معلومة بحمد الله من الكتاب والسنة كثيرة، أدلة من الكتاب ومن السنة، أدلة عامة وأدلة خاصة. وقوله رحمه الله أو مكرها، أو مكرها، الإكراه قلنا له صورتان، الصورة الأولى أن يكره على الفعل، الصورة الأولى أن يكره على الفعل حتى يفعل، والصورة الثانية أن يفعل ذلك به كرها. تبي محمود معنا؟ إكراه له صورتان، الصورة الأولى أن يكره على الفعل حتى يفعل، يقال افعل كذا وإلا فعلنا به كذا وكذا، قتلناك، قتلنا أهلك، قتلنا ولدك، أخذنا مالك وما أشبه ذلك. الصورة الثانية أن يفعل ذلك به كرها، بأن يمسكه رجل ويصب آخر الماء في فمه أو الطعام في فمه، فهذا عذر، وكذلك الأول عذر. لكن يشترط على المذهب في الصورة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، إكراه له صورة، الصورة الأولى أن يفعل ذلك به كرها، والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل هو. هذه الصورة الثانية اللي ذكرنا هي الأولى، يشترط فيها على المذهب ماذا؟ أن ينوي دفع الإكراه. قلنا الإكراه له صورتان، الصورة الأولى أن يفعل ذلك به كرها، يفعل ذلك به كرها، والصورة الثانية أن يكره على أن يفعل هو. واضح؟ يشترط في هذه الصورة أن يكره على أن يفعل ذلك هو، يشترط فيها على المذهب أن ينوي دفع الإكراه، يعني حينما يفعل المبطل أو المفطر ينوي أنه يدفع هذا الإكراه، فإن لم ينوي أو نوى الفطر فإنه يفطر. فصار الآن الذي يكره على فعل المفطر له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، قيل له اشرب الماء أو كل الطعام وإلا قتلناك، فأكل أو شرب دفعا بنية دفع الإكراه، فهذا لا شيء عليه وصيامه صحيح. الصورة الثانية أن ينوي الفطر، قيل له اشرب أو كل، فالحمد لله ما دام حصل إكراه نفطر، نوى الفطر حقيقة، ففي هذا الحال يفطر. الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة أن يغيب عن باله، أن يفعل المبطل أو المفطر ويغيب عن باله نية دفع الإكراه أو عدمها. المذهب أنه يفطر، نذهب أنه يفطر، واضح؟ لأن الشرط عندهم، الشرط عندهم لعدم الفطر أن ينوي دفع الإكراه، والصواب أنه لا يفطر، الصواب أنه لا يفطر في هذا الحال. لماذا؟ نقول لأنني أولا لأمرين، أولا أن نية دفع الإكراه قد تغيب عن باله ذلك الوقت، أن نية دفع الإكراه قد تغيب عن باله ذلك الوقت حتى ولو كان عالما. وثانيا أن كثيرا من العامة لا يفرقون بين فعل ما أكره عليه دفع للإكراه أو غير ذلك، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا أكره، الإنسان إذا أكره على الفعل فإنه لا شيء عليه ما لم يقع منه فعل على وجه الرضا والاختيار. إذن نقول خلاصة أن الإكراه له صورتان، الصورة الأولى أن يفعل ذلك به كرها، والصورة الثانية أن يكره على الفعل هو بنفسه. يشترط في هذه الصورة على المذهب أن ينوي دفع الإكراه، وذكرنا أن المسألة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن ينوي دفع الإكراه، والحالة الثانية أن ينوي مباشرة المفطر أو فعله باختياره، والثالثة أن لا ينوي شيئا. فالمذهب أنه في الصورة الأولى أو في الحالة الأولى لا شيء عليه، وفي الثانية والثالثة يفطر، والصواب أنه في الحالة الثالثة لا فطر. طيب، يقول رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام: عفى لأمتي عن خطأ والنسيان والسقط عليه، ولحديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قول من نسي وهو صائم فأكل أو شرب هذا على سبيل التمثيل، ومثله لو فعل مبطنا آخر. وقل فليتم صومه، هذا الأمر للوجوب فيما إذا كان الصوم واجبا، وللاستحباب فيما إذا كان الصوم مستحبا. وفي قول فليتم صومه فائدة، وهي أن صيامه لم ينقص بفعل هذا المفطر، لأنه قد فليتم يعني أن صيامه تم. قال فإنما هذا التعليل أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فلا يفطر، لعدم القصد ولعدم التحرز منه. قال من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر، لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم. إذن كل ما دخل، ذلك الضابط، كل ما دخل في جوف الإنسان سواء عن طريق الأنف أو عن طريق الفم من بغير اختيار ولا قصد فإنه لا يفطر. وقالوا أشبه النائم، أشبه النائم، فلو أن رجلا نائم وحصل أمطرت السماء وفتح وهو قد فتح فمه وسقط فيه ماء وابتلع ريقه لا شيء عليه، لأنه لم يفعل ذلك عن قصد، عن قصد، وفعل النائم لا ينسب إليه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبهم. قال أو فكر فأنزل، فكر فأنزل فإنه لا يفطر، لقوله عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. نعم، قياس التفكير على النظر غير مسلم، أولا لأن التفكير دون النظر في الحرمة، فالنظر أشد، وثانيا أن التفكير يشق التحرز منه بخلاف النظر، فإن الإنسان يتمكن من التحرز منه وذلك بغض بصره. وقوله رحمه الله أو فكر، فكر، لم يتعرض المؤلف رحمه الله لحكم التفكير، حكم التفكير هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ والجواب أنه لا ينبغي للصائم أن يفكر، لا ينبغي للصائم أن يفكر بالجماع ودواعي الجماع، لأنه إذا فكر بالجماع ودواعي الجماع فإن نفسه قد تقوده إلى فعل المحرم من جماع أو غيره، حتى لو كان جماع من تحل له فهو بالنسبة للصائم حرام أو حلال؟ حرام. إذا نقول الأولى للصائم اجتناب ذلك، اجتناب ذلك لئلا تؤديه نفسه إلى الوقوع في المحرم. يقول رحمه الله: أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته. نعم. قال: وكذا لو درعه القيء. وهذا مفهوم قوله أو استقاء فيما سبق، أو استقاء، لأن هناك فرق بين قاء واستقاء. استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، ولهذا قال وكذا، يعني وكذا الحكم لو درعه القيء أي غلبه فلا يفطر لعدم القصد. قال: أو أصبح فيه طعام فلفظه، أي طرحه لم يفسد صومه. ويتصور هذا في الإنسان مثل لو تسحر ثم نام ولم يغسل فمه، تسحر ثم نام ولم يغسل فمه، أو أكل طعاما قبل أن ينام ولم يغسل فمه ثم أفاق عند طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر وابتلع ريقه وفيه أجزاء من الطعام، فإنه لا يفسد صومه لأنه لم يقصد. قال رحمه الله: وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد. قال لما تقدم، قال: وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر. إيه لو تميز بأن كان على بعض أضراسه قطعة من الطعام وقطعة متميزة ولكنه ابتلعها عن قصد باختيار، فإنه يفطر لأنه فعل المفطر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.